يقول السائل فيها: إذا لم يستنشق المتوضئ الماء يدخله داخل أنفه، وإنما اكتفى بالغسل الخارجي وإدخال أصبعه مبلولا بالماء داخل أنفه، هل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالاستنشاق يستلزم من المكلف أن يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، فإذا لم يدخل الماء بهذه الصورة وبل أصابعه وأدخل الأصابع في الأنف فإنه ماسح لأنفه وليس بغاسل له، والسنة غسل الأنف وليس مسحه، وبناء على ذلك يفصل في حكمه على حسب خلاف العلماء. فإن قلنا إن الاستنشاق واجب وفرض من فروض الوضوء فلا يصح وضوءه على هذا الوجه، وإن قلنا بالسنية فلا أجر له في هذا الفعل لأنه لم يستنشق حقيقة وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.